لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكوابا أترابا وكأسا دهاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا يومئذ ناعما بسعيها راضيا لا تسمع فيها لاغيا وزرابي مبثوثة

قد خلقنا الإنسان في كبد يحفظ أبا يتجر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يرجو أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يرجو أحد وما أدراك